يوسف المنيلي وبالنسبة إلي أجمل صوت في الغناء العربي، صوت طرب حقيقي وليس صوت فقط ولكن مخيلة أيضا، خيال إبداع والصوت الثلاثية المقدسة في الغناء العربي الواقع. الشيخ يوسف خفاجة المنيلاوي ولد في القاهرة في جزيرة منيل الروضة حوالي سنة 1850 وتوفي سنة 1911. هو مثل عبد الحي حلمي من ضمن الأوائل الذين سجلوا أصواتهم لشركات الأسطوانات التي أتت إلى مصر سنة 1903. الشيخ يوسف المنيلاوي لم يكن مطربا فقط، كان أيضا يتاجر في القصدير، لأنه كان يشعر أن الارتزاق بالغناء إهانة له، وكان عليه أن يبرهن أنه يستطيع أن يعيش دون أن يغني، ولذلك كان يسمى مطرب الأمراء، ولأنه قد غنى للخديوي وقد غنى للسلطان في الآستانة في أواخر القرن التاسع عشر، لأن الخديوي إسماعيل ثم الخديوي توفيق ثم الخديوي عباس حلمي كلهم قد بعثوه إلى الآستانة ليبرهنوا ليثبتوا درجة الرقي التي كان قد بلغها فن الغناء في مصر. هل كان يغني الأغاني الشائعة كما ذكرت أنه الجميع كانوا يقدمون الأغاني ذات الأدوار والقصائد والموشحات، أم كان هو في له خط متميز؟ كان يغني نفس الأدوار ونفس الموشحات التي كانت تغنى من طرف المطربين الآخرين، ولكن يتميز بتركيزه على القصيدة، لأن الشيخ يوسف المنيلاوي بدأ منشدا دينيا وكان يرتبط بالأوساط المتصوفة، ونستطيع أن نقول أن الشيخ المنيلاوي هو من الأوائل الذين أتوا بقالب جديد للقصيدة، لأن المنشدين كانوا يغنون القصيدة على الوحدة بالتصفيق، كانوا يدربون الوحدة بالتصفيق. هو قد نقل القصيدة من الأوساط الصوفية إلى التخت، وبانتقاله من بطانة المريدين من بطانة المشايخ إلى التخت يغني في وسط التخت مع الآلاتية، هو أثبت بالنسبة لكل المصريين وبالنسبة للطبقة الراقية أن الغناء محترم. لقب شيخ على من كان يطلق في عالم الغناء؟ بس اللي كانوا بالأصل ينتمون إلى الأوساط الدينية ولا في له مميزات معينة؟ غالبا لقب الشيخ كان يطلق فقط على المنشدين والمقرئين الذين انتقلوا من الإنشاد وقراءة القرآن إلى الغناء، ولكن نلاحظ أمرا غريبا، قد قرر بعض المشايخ أن يتنازلوا عن هذه المشيخة ليصبحوا أفندية، وهذا ما فعله مثلا عبد اللطيف البنا الذي سنتحدث عنه في حلقة مقبلة. كان الشيخ عبد اللطيف البنا وأصبح عبد اللطيف أفندي البنا، ولكن الشيخ يوسف المنيلاوي لم يكن ليغير من لقبه لأنه كان يفتخر بهذا اللقب، ولم يترك الغناء الديني إطلاقا، هو فقط اختار أن يغني على التخت بجانب الغناء الديني. فريدريك لابرانج، اخترت لحلقة اليوم بصوت الشيخ يوسف المنيلاوي أغنية قصيدة دور، شو اللي اخترته؟ اخترت قصيدة بعنوان ألا في سبيل الله ما حل بي منك، قصيدة موقعة على الوحدة من مقام حزام والنظم لابن أبي عيينة، ونلاحظ أن هذه القصيدة صوت من أصوات كتاب الأغاني، والتسجيل سنة 1910، الاسطوانة جراموفون 0127089، سجلوا يا اخوان. في سبيل الله، ألا في سبيل الله، ألا في سبيل الله، ما حل بمنك وصبرك عني حيث لا صبر لي عنك. Oh, my God. يأخذ لي حقي ويهزمني منك. أي أنا ألا في سبيل الله بصوت الشيخ يوسف المنيلاوي، أعيد طبعها على أسطوانة كومباكت سي دي، والأسطوانة مرفقة بالكتاب الذي صدر مؤخرا بعنوان ميوزيك ديجيبت، موسيقات من مصر لفريدريك لاغرانج، صادر عن دار نشر أكتو سود بالاشتراك مع مدينة الموسيقى في باريس سيتي دو لا ميوزيك في سلسلة ميوزيك دو موند. رقم الأسطوانة السي دي 1961 1961.